في قضية أخرى، قضية الحكم بغير ما أنزل الله. يعني الشيخ الألباني أصدر فتوى عقب عليها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، عقب عليها الشيخ محمد بن عثيمين. أنتم أيضا لكم رسالة شرح لشكاء أو رسالة الشيخ حمد بن إبراهيم، رسالة تحكيم القوانين. هذه القضية الخلاف فيها هو لعله يكون واضح وجلي حينما يقول الإنسان، وهي موجود، من لم يكفر الكافر فهو كافر. حينما نتحدث عن شخص وهل يحكم بغير ما أنزل الله أم لا يحكم بغير ما أنزل الله، بناء على فتوى شيخ ابن باز وفلان وفلان أنه هو يحكم لكنه لا يكون كافرا، علماء آخرين يقولون ليس بكافر، الشباب كيف يتعاملون مع مثل هذا الخلاف؟ نعم، هو هذه ما هي إلا مثال، يعني ما تفضلت به ما هو إلا مثال لنفس العقائق المتقدمة، بمعنى أن الخلاف، هناك خلاف سائق وهناك خلاف غير سائق حتى بين أهل السنة والجماعة. هناك فرق بين الخلاف وبين زلة العالم. أنا أعتقد وقد يعني تطرح ذلك لدي أن من يشترط في من يحكم شرعا غير شرع الله يشترط أن يكون مستحيل له أن هذا زلة عالم وليس خلافا، لا يعتبر خلافا، لأنه تبديل للدين وتغيير للشرع وإحلال حكم وضعي محل حكم الله تبارك وتعالى. الاستحلال لا يشترط في الكفر، الاستحلال لما يشترط فيما هو ذنب هل يكون كفرا أو لا يكون، فنقول هو ذنب كالزنا هو ذنب، شرب الخمر ذنب، لكن لو استحلها كفر. أما الكفر نفسه ما نقال، طبعا المثل واضح جدا، أضرب مثالا واضحا جدا يوضح هذا، وهو ما ذكره الله تبارك وتعالى عن هاروت وماروت، يعني وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ماذا يقول الملكان؟ لاحظ هنا قضية، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إننا نحن فتنة فلا تكفر. إذن المسألة لا يستحلون، الذي يستحل لا يقول هذا كفر وأنا فتنة، بالعكس يعلم أنه حرام وأنه فتنة وأنه كفر، ومع ذلك كفرهم الله تبارك وتعالى. فهذا شيء دليل واضح على أن الكفر، بل أكثر كفر الناس كما هو معلوم حتى كفر الدين كفر فرعون ليس من باب الاستحلال. ويا الله تعالى أخبرنا عن إبليس أن كفره كان حسدا وعنادا له، يعني القياس الفاسد خلصته منها خلصته من فيه. كفر قوم فرعون كان وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلم واستيقنتها أنفسهم مظلوم، ولذلك موسى عليه السلام لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، فهو يعلم ذلك. أنا قلت مثال، يعني هناك فرق بين الزلة في العالم وبين الخلاف، ومع ذلك يعني الإمام العالم المجتهد إذا قال هذا وزل به ثم جاء له أتباع، ما نقول استغفر الله لهم، طبعا هم كفرهم أصلا، هذا لا نقدرهم، لكن نقول لهم يا إخوان حكموا الدليل وتأملوا. أنا حقيقة يعني لما تأملت وجمعت في هذه المسألة يعني ما رأيت يعني أبدع وأوجز مما كتب الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله تبارك وتعالى، ولذلك أنا تعمدت أن أشرح هذه الرسالة المباركة تحكيم القوانين، لذلك يعني الشرع فيها التفصيل ما الذي يكفر وما الذي يكفر من الأنواع، وفي شكل حقيقة لم يسبق إليه. لكن الشيخ أنت كصاحب علم ونحو ذلك يعني تستطيع أن تتعامل مع التماس العذر وكذا، لكن أنا أتحدث عن يعني شعب كامل، أتحدث عن أناس بشكل كبير يعني يتبعون دولة واحدة، يتبعون علماء، يتبعون كذا، كيف نتعامل مع هذه القضية؟ كان قضية ما هو هذه منها، يعني هو نفسه، يعني عندما نقول مثلا أيها الناس هذا الشيخ محمد إبراهيم رحمة الله عليه ذكر أنواعا مكفرة وأنواعا غير مكفرة فاعتدلوا، يعني من كفر بالجميع أخطأ وخالف الحق، ومن يعني لم يكفر بالجميع أخطأ وخالف الحق، يعني هو هذا يعني نشر العلم، ولا سيما الفتاوى المحررة المنقحة المبسطة، يعني كلام شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه، كلام القيم، كلام العلماء السابقون، يعني كلام العلماء السابقين في هذه المسألة واضح لله الحمد. بل أنا أقول أخي حقيقة يعني هذه ما يعني نغبط عليه مناهجنا الدراسية حقيقة. أنا حدثني بعض إخوة من مصر مثلا كانوا زملاء لي في الجامعة قالوا لو درسنا مناهجكم ما كان لدينا غلو. قلت كيف هذا الكلام؟ كانوا يدرسون عقيدة ما في الجامعة. قالوا نحن في مصر إذا سمعنا كلمة كفر قلنا كفر، فمثلا انسداد المسلم للسوق وقتاله كفر قلنا كفر، أو قال من حلف بغير الله فقد كفر قلنا كفر، يعني خارج من الدين. فلما وجدنا منهجهم حتى الابتدائي أن الكفر أنواع وأن النفاق أنواع، والله الحمد لله أبنائنا ضابطين الموضوع هذا. هذه الحمد لله يعني احنا عندنا مقرره، فهي ليست يعني انا لا اقول العلم قليل، لكن يا اقصد ان العلم كثير بل قد يقل، لكن انا اعزو واؤكد ان هناك قدر من الهوى يطغى على العلم. نسال الله ان العفو والعافيه.